المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. 33. الحديث الرابع عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من مكة، فتبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم! فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أحق بها وهي ابنة عمي. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي. وقال زيد: بنت أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالتها وقال: الخالة بمنزلة الأم. وقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. رواه البخاري. قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: قوله في حديث البراء بن عازب: خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني من مكة، وهذا في عمرة القضاء سنة 7 من الهجرة. فإنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم معتمرا سنة 6 من الهجرة، وصده المشركون ورجع من الحديبية، وتعاهدوا على وضع الحرب 10 سنين، واشترطوا شروطا فيما بينهم، منها أنه يعتمر من قابل، ويخلون له مكة 3 أيام، فاعتمروا سنة 7 وسميت عمرة القضاء. فلما خرجوا من مكة تبعتهم ابنة حمزة تنادي: يا عم! أي تعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه عمها من الرضاعة. وأيضا فقد جرت عادة العرب أن الصغير ينادي الكبير بالسن أو الشرف بقول: يا عم، كما هو متعارف اليوم أن الكبير ينادي الصغير بقوله: يا ابن أخي، أي لا تخرجوا وتتركوني. فتناولها علي بن أبي طالب ابن عمها، فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فاحتملتها، أي في هودجها. فاختصم فيها علي وزيد أي ابن حارثة، وجعفر أي ابن أبي طالب، كلهم يريد حضانتها، وكل واحد منهم أدلى بحجته وما يراه مرجحا له على غيره. فقال علي: أنا أحق بها، أي لأنه سبق إليها وأخذها، وهي ابنة عمي، فهذان مرجحان. وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، فهذان مرجحان أيضا. وقال زيد: ابنة أخي، فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم آخى بين زيد وحمزة، وكان عادتهم في الجاهلية وأول الإسلام التوارث والتناصر بالتآخي، حتى أنزل الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، فكان الميراث للقرابة دون غيرهم، فكان في هذا دليل على محبتهم للخير وصلة الرحم. وقوله فقضى بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، أي أن الحضانة لها مع فقد الأم، فإنها بمنزلتها في الرحمة والأحقية بالحضانة. فإن قيل كيف قضى بها للخالة مع أنها لم تدعها معهم؟ قيل إما أنه قضى بها لجعفر فإنه زوجها، وإما أنه قضى بها لها وهو الصحيح، ولكن كأنه قضى بها لجعفر لأنها تحته. فلما لم يقض بها لواحد منهم وعلم حرصهم ومحبتهم للخير، جبر قلوبهم بما هو خير لهم من حضانتها وأحب لهم من ذلك، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وهذه البعضية خاصة لمن اتبع أمر الله ورسوله، كما قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض الآية، فإن من اتصف بذلك كان منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يتصف بذلك فليس منه، كما قال: ليس منا من غشنا، وكقوله: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، الأول بفتح الخاء وسكون اللام هو الصورة الظاهرة، والثاني بضم الخاء واللام هو الصفات الباطنة من الحلم والأنات ونحوها. فهذا مدح عظيم لجعفر. أما المدح باتصافه بالأخلاق الحميدة والتي هي أخلاقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم فظاهر، وأما المدح باتصافه بصورة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الظاهرة، فلأن المشابهة الظاهرة عنوان على المشابهة الباطنة. وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، هذه أخوة وولاية خاصة، فإنه رضي الله عنه كان من العرب من بني كلب، ثم سبي في الجاهلية وبيع بمكة فاشترته خديجة ووهبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فجاء أبوه إلى مكة وطلبه من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بفداء، فقال: ألا ترضى أن أخيره؟ فإن اختارك فاذهب به، ولا ينبغي لك فداء، وإن اختارني تركته. فرضي أبوه وظن أنه يختاره، فلما خيره قال: لا أبغي بك بديلا يا رسول الله. فرضي أبوه وذهب وتركه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم بعد ذلك تبناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان يدعى زيد بن محمد، حتى أنزل الله تعالى: ادعوهم لآبائهم الآية، وقوله: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم الآية، فدعي بعد ذلك لأبيه فقيل زيد بن حارثة. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد آخى بينه وبين حمزة. ومن فضله رضي الله عنه أنه لم يذكر من الصحابة أحد في القرآن باسمه غيره، فقال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها الآية. فهذا الحديث أصل في باب الحضانة، ففيه أن الأم مقدمة على كل أحد حتى على الأب، فإنها أحق بحضانة الطفل، وكذا كل أنثى وذكر في درجة واحدة، فتقدم الأنثى على الذكر، فتقدم الجدة على الجد، والخالة على الخال، والأخت على الأخ، والعمة على العم. والحضانة هي حفظ الصبي ونحوه عما يضره، والقيام بمصالحه، وحكمها أنها فرض كفاية. وفيه فضل الصحابة وبرهم وصلتهم لأرحامهم، وفيه أنه إذا رضي زوج من لها حق الحضانة وكان يمكنها القيام بمصالحه فإنه لا يسقط حقها. وفيه حق الخالة، وأنه يقارب حق الأم بالبر ونحوه. ولهذا ورد أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن عمل يدخله الجنة، فقال: هل لك من أم؟ قال: لا. قال: فهل لك من خالة؟ قال: نعم. قال: برها. وفيه أنه ينبغي مساعدة من أراد فعل الخير، وأن من كان له مطالبة ونحو ذلك ففاته مطلوبه فينبغي جبر خاطره.